بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة كان في مشروع بلغني الإسلام، نرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بحول الله تبارك وتعالى، لا يزال حديث متصلا في شرح كتاب أمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى نهاية باب النفاس، وذكرنا وفقنا الله عز وجل وإياكم مسألة الطهر للمرأة النفساء التي إذا أصابها النفاس فإنها تجلس 40 يوما، فإذا نزل الدم خلال فترة 40 فهو دم نفاس ويكون حكمه حكم دم الحيض، فإذا تعدى ذلك فإنه يكون استحاضة. ثم ذكر المؤلف، أو لنقل ذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى الذي هو الشيخ من جبرية رحمه الله تبارك وتعالى، مسألة معاصرة، حيث ذكر وقال: ومن أجري لها عند الولادة عملية قيصرية فأخرج الولد من غير الفرج فحكمها حكم النفساء. وهنا وفقنا الله عز وجل وإياكم نازلة، ذلك أن المرأة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم لم تكن في ذلك الزمن تلد من غير المكان المعروف وفقنا الله عز وجل وإياكم. فإذا قدر للمرأة أن خرج الابن من بطنها بولادة قيصرية فإنها في هذه الحالة تأخذ حكم النفساء إذا نزل منها الدم، أما إن لم يخرج فهي تعتبر من الطاهرات وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. فلذلك وفقنا الله عز وجل وإياكم يكون هذا الأمر من الأمور النازلة ومن الأمور المهمة وفقكم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر وفقكم الله عز وجل: أما إذا حصل عند المرأة نزيف وإسقاط، أي أن المرأة يعني أسقطت حملها أو عمل لها عملية تنظيف رحم أو ما إلى ذلك من أمور وفقنا الله عز وجل وإياكم، فإن الجنين إذا تبين فيه خلق الإنسان وهو ما تم له 80 يوما ونزل أو سقط ونزل منها الدم فهي تعتبر نفساء في هذه الحالة، أما إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان طيب فإنها لا تعتبر نفساء وفقنا الله عز وجل وإياكم. وذكر أن الفرق أن الذي لم يتبين فيه خلق الإنسان ليس دم نفاس بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم المستحاضة، وهذا واضح وفقكم الله. نرجو من الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وصلنا بهذه إلى نهاية محاضرتنا، ونرجو من الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته وتيسير الأمور.